حط الحمام فوق الزيتون، حط الحمام فوق الزيتون، وجناحه رفع رفع الغصون. حط الحمام فوق الزيتون، حط الحمام فوق الزيتون، وجناحه رفع رفع الغصون. شال الحمام رمز السلام، شال الحمام رمز السلام، دخل الحصون فتح السجود، دخل الحصون فتح السجود، وطار وجاب أحررنا ما أحرار، وضحوا بالحياة شافوا العذاب من كل باب، شافوا العذاب من كل باب، ما استسلموش رفعوا العلم، ما استسلموش رفعوا العلم، رفعوا العلم علم الجزائر، الجزائر الجزائر، وطن حديد اتكسر وطن حديد، والشمس طلعت نورت ارض العروبة، وطن حديد اتكسر وطن حديد، والشمس طلعت نورت ارض العروبة، ارض العروبة.